بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام بدين واحد هو الإسلام، فالإسلام هو الدين الصحيح وهو الدين المقبول عند الله رب العالمين. فلا يجوز أن يقال الأديان السماوية، إنما يجوز أن يقال شرائع سماوية أو كتب سماوية. أحبابنا الكرام، كل نبي من الأنبياء كان جميل الخلقة، جميل الصورة، حسن الصوت. فما يقوله بعض الناس من أن أول البشر آدم عليه السلام كان على خلقة وصورة القرود ثم تطوروا بعد ذلك، فهذا كذب صريح لا يوافق دين الله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء بالبينات، بالمعجزات الساطعات النيرات الدالة على صدق دعواهم في أن الله هو الذي أرسلهم. فالمعجزة يا أحبابنا الكرام هي أمر خارق للعادة، يظهر على يد نبي من الأنبياء سالم من المعارضة بالمثل. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا فلا يسمى معجزة. وما يحصل على يد أولياء الله تعالى من الخوارق للعادات فهي كرامات لهؤلاء الأولياء، لأنهم التزموا ما جاء به أنبياء الله عليهم السلام. وما يحصل على يد السحرة فليس بمعجزة. يا أحبابنا الكرام، الأنبياء عليهم السلام أيدهم الله تعالى بالمعجزات، فمن هذه المعجزات ما حصل مع سيدنا صالح عليه السلام من أنه أخرج من صخرة صماء لا جوف لها ناقة وولدها. ومن هذه المعجزات ما حصل مع نبي الله إبراهيم عليه السلام لما رمي في تلك النار العظيمة فلم يحترق ولم تحترق ثيابه. ومن المعجزات ما حصل مع نبي الله موسى عليه السلام من انقلاب العصا إلى ثعبان حقيقي ثم عاد إلى الحالة التي كان عليها. ومن المعجزات ما حصل مع سيدنا عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه بإذن الله. الأكمه هو الذي ولد أعمى، ولكن الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير الفعال لما يريد اختص محمدا عليه الصلاة والسلام بمعجزات لم يسبقه إليها أحد من الأنبياء، وفضله الله على سائر النبيين والمرسلين. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمعجزاته عليه الصلاة والسلام في حياته تجاوزت الألف. وفي هذا يقول بعض الشعراء: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، وإن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. إن كان موسى عليه السلام سقى الأسباط من حجر، ضرب هذا الحجر بعصاه فخرج منه الماء فصاروا يشربون منه، فإن الله أعطى محمدا ما هو أعجب. وما هو هذا الشيء؟ فقد ورد في الحديث الشريف أن الناس عطشوا يوم الحديبية وليس معهم ماء لا للشرب ولا للوضوء، فأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه ركوة صغيرة فيها ماء، فوضع يده في هذه الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه من بين اللحم والدم كأمثال العيون، فشربوا وتوضأوا. قيل للراوي: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,500. وإن كان عيسى عليه السلام برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. هذا قتادة من الصحابة الكرام أصيبت حدقته بسهم في إحدى المعارك، فسالت حدقته على وجنته فردها رسول الله براحته إلى مكانها، فكان قتادة بعد ذلك لا يدري أي عينيه أصيبت. أحبابنا الكرام، وأكبر معجزات محمد عليه الصلاة والسلام وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم، تحدى به رسول الله الكفار الفصحاء ولن يستطيعوا إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن الكريم. ومن المعجزات الباهرات معجزة حنين الجزع. كان الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يخطب الجمعة يستند إلى جذع نخل يبيس، فلما عمل له المنبر وصعد المنبر وبدأ بالخطبة سمع الناس جميعا حنين الجزع، بكاء الجزع يحن شوقا إلى رسول الله. فنزل رسول الله من على المنبر والتزم الجزع، ضمه واعتنقه حتى سكن كما يسكن الصبي الصغير. نعم، ومن جملة معجزاته تسبيح الطعام بيده، أنطق الله الطعام بيد محمد عليه الصلاة والسلام، فالطعام قال: سبحان الله. نعم،